بسم الله. فعندما نسأله قوله فامسحوا، فما هو المسح باللغة؟ تفضل. نعم أحسنت، هو عبارة عن جر اليد على الممسوح خاصة، ولا يقتضي ممسوح به، قد يكون مع ممسوح وقد يكون غير ممسوح به، فهو في اللغة بالمعنى العام عبارة عن جر اليد على الممسوح خاصة. فإن كان بآلة فبأي شيء يعرف وعند من؟ تفضل. نعم أحسنت، عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها على الممسوح. إن كان بآلة كالتراب أو كالماء في مسح الرأس أو مسح اليد وغير ذلك، في غير الوضوء مسح اليد، فإنه يكون عبارة عن نقل الآلة التراب أو الماء إلى اليد، تنقل الآلة هذه إلى اليد ثم بعد ذلك تجرها على الممسوح. أما إذا لم يكن بآلة فهو عبارة عن جر اليد على الممسوح، تمرها هكذا على الممسوح، ولا يلزم من ذلك ولا يقتضي ممسوح به، ممسوحا به. أحسنتم، هذا من الفرق بين الغسل وبين المسح. فما هو الغسل إذن؟ نعم أحسنت، هو جريان الماء وسيلان الماء على العضو. والمسح؟ أحسنت، إمرار اليد على العضو، إمرار اليد على العضو، اليد المبللة بالماء يمر بها على عضوه. فالغسل إسالة ماء على عضو، والمسح إمرار يد مبلولة على عضو. فالغسل إسالة، والمسح إمرار يد مبلولة. تفضل. طيب، فما هو الوجه؟ لأنه أشار إلى المسألة الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين، فالمسألة الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين في شرح الوجه واليد، فما هو حد الوجه؟ نعم، من منبت الشعر، شعر الرأس إلى منتهى اللحيين عرض طولا. نعم أحسنت، وعرضا ما بين الأذنين. أحسنت، هذا تعريف الوجه، وهو الذي يواجه به الإنسان غيره، ما بين أو طولا ما بين منبت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، من هنا إلى منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين، فهذا الوجه. واليد فإن لها إطلاقات في اللغة، فما المقصود باليد في التيمم؟ الكف. أحسنت، المقصود باليد في التيمم هي اليد التي في السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الكف، فلا يقطع، تقطع اليد إلى الذراع ولا إلى غير ذلك مما يطلق عليه يد، يشمله يد. فالمقصود باليد هنا الكف، وهكذا في السرقة الكف هو الذي ييمم. طيب، المسألة السادسة والثلاثون، قال دخول الباء على الوجه، فما هي الباء الداخلة على الوجه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اختلف النحاة فيها، فقيل زائدة فامسحوا وجوهكم، وقيل نعم للتعدية وليست بزائدة، بل هي للتعدية، فإن الفعل فامسحوا كالفعل كالا وزنت، يقول كلت، يقال كلت له وزنت له، وأيضا تقول كلته ووزنته، يتعدى تارة بنفسه ويتعدى أخرى بحرف الجر، كلته وزنته، وهكذا أيضا مسح، مسحته ومسحت، أو مسحت به، مسحت وجهي ومسحت بوجهي، هذا وهذا، تارة بالباء وتارة بنفسه، فتقول مسحت برأسي ومسحت رأسي، مسحت وجهي ومسحت بوجهي، كما أشار سيبويه رحمه الله أن هذا الفعل كغيره من الأفعال المشار إليها، تعدى تارة بنفسه وتارة بالجار. وبعض النحاة حمله على الزيادة، فامسحوا وجوهكم كما هو في الرأس، فامسحوا برؤوسكم. قال رحمه الله والسابعة والثلاثون سقوط قوله منه ها هنا وثبوتها في سورة المائدة، وسيأتي بيان ذلك كله في سورة المائدة إن شاء الله. نعم. المسألة 37 في سقوط منه في سورة النساء، وذكرها في سورة المائدة، وفي ذكرها في سورة المائدة، وتكلم عليها هناك، وكأنه يميل إلى أن منه في سورة المائدة من فيها ابتدائية لابتداء الغاية، وأما الشوافع فيرون أن منه للتبعيض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من بعض الصعيد هذا الذي تضربون أيديكم عليه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الصعيد، أي من بعض الصعيد الذي تضربون أيديكم عليه. وقولهم قوي جدا، أقوى من قول المالكية وأنها لابتداء الغاية، هذا بعيد، فإن العرب المعروف عنهم أنهم يقولون مسحت رأسي أو برأسي من الدهن، ومسحت برأسي من الماء، ومن لا شك أنها هنا للتبعيض، أي من بعض الماء ومن بعض الدهن، ولا يعلم أنها لابتداء الغاية، والحق حق يتبع. فمن في المائدة على الصحيح ليست لابتداء الغاية، وإنما هي للتبعيض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من بعض الصعيد الذي تضربون أيديكم به فيه. هذا هو الأقوى، أقوى من قول المالكية الذين يرون أنها لابتداء الغاية، وأنها أفادت وجوب ضرب الأرض باليد، ولولا ذلك وتركنا على ظاهر القرآن لجازت الإشارة المجردة، لولا من هذه، لو تركنا على ظاهر القرآن من غير من هذه الموجودة في المائدة لجازت الإشارة إلى الصعيد فقط من غير ضرب، لو أشار هكذا يكفي، لكن لما قال منه هذه الفائدة أنكم لابد أن تضربوا بالأرض، لابد من ضربها، ولا يلزم أن يعلق شيء باليد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بين كفيه أو ضرب بكفيه، وفي بعض الروايات نفخ. فإذا فائدة منه هو رفع هذا الذي قد يتوهم أن المقصود مجرد الإشارة تكفي إلى الصعيد وإن لم تضرب الصعيد، فجيء بمنه لأجل هذا الأمر وتوكيد هذا الأمر، وأنه لا بد من الضرب في الأرض ولا يلزم أن يعلق شيء. هكذا قال المالكية رحمه الله في فائدة الإتيان بمن، من أجل توكيد هذا الأمر وتقرير هذا الأمر أنه لا بد من ضرب الصعيد وليست مجرد إشارة تكفي، لولا هذا منه في المائدة لكان ظاهر القرآن يدل على أن الإشارة تكفي، فامسحوا بوجوهكم أيديكم، حتى لو أشرت فقط وتمسح بوجهك يديك وإن لم تضرب يكفي، لكن لما قال منه علمنا أنه لابد من ضرب في الأرض، لابد من الضرب في الصعيد هذا، ولا يلزم أنه يكون هناك غبار فيه، ولا يلزم أن يعلق باليد شيء، لكن هذا فيه نظر، فيه تكلف وتمحل. والصحيح أن منه للتبعيض أو لبيان ما هو الأكثر، إما أن تكون بيانية لبيان الأغلب والأكثر، وهو أنك تضرب في الأرض ويعلق بيدك شيء، والمقصود التراب هو الذي يعلق في اليد، ويكون هذا بيان الأغلب، وليس المقصود القصر والحصر، أنه لا بد أن يكون هذا الصعيد الذي تضربه يرتفع في يديك منه شيء وتمسح به الوجه والكفين، هذا الأغلب، وهذا هو الأولى إذا وجد، وهو التراب، لأن منه تفيد هذا أنه يعلق في يديك بعض من هذا التراب وتمسح به، لأن من للتبعيض حملها الشافعية، وبناء على قولهم هذا للتبعيض أي أنه يعلق في اليد شيء من ذلك، وقولهم قوي جدا هنا. لكن الذي يظهر لا مانع أن تحمل هنا للبيان، بيانية لبيان الأغلب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد، والمقصود بها بيان هذا الشيء، وأن الأغلب والأكثر أن الشخص يضرب بيديه ويعلق في يديه شيء ويمسح به الكف والوجه، ويمسح به الكف والوجه، وتكون هنا من للبيان وليست للتبعيض. وأما ابتداء الغاية فهذا بعيد جدا، وهذا تمحل وتكلف، فإن العرب تقول مسحت بوجهي من الدهن، أي من بعض الدهن، مسحت بوجهي من الماء، أي من بعض الماء، وهنا كذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من بعض الصعيد هذا امسحوا به، ويكون هذا الأغلب، يكون هذا الأغلب المقصود به الصعيد الذي يعلق في اليد وهو التراب، امسحوا منه هذا، وهناك أشياء ما تعلق في اليد ربما، كالرمال كالحجر إلى آخر ذلك، إذا ضرب عليها الشخص ربما ما يعلق منها على قول المالكية أنه حتى لو كانت حجرة ملساء ليس عليها تراب أضرب بها، لأن الله يقول وامسحوا تيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعده على الأرض وإن لم يعلق به تراب من جنسها وأجزائها، إذا كان من جنسها وأجزائها ضرب عليه ويكفي، لأننا لو كلفنا بأنه يعلق شيء في يده فهذا فيه شيء من التكلف المشقة أو الكلفة والمشقة. والصحابة كانوا يسافرون ويمرون بأراضي صخرية، يمرون بأراضي صخرية وأراضي حجرية وهكذا رمال، ولا يعلم أنهم يأخذوا التراب الذي يعلق بالأرض، فهذا يدل أنهم كانوا يضربون على ما تيسر على مصعيد من الأرض من أجزائها وجنسها، فلو كلفنا بهذا لحصلت مشقة عليهم ويحتاجون إلى حمل التراب معهم ولا يعلم أنهم يحملون التراب معهم. والصواب هو ما تقدم أن المقصود بالصعيد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها وأنواعها وجنسها، وأما ما لم يكن من جنسها ولا من نوعها لا يصلح الضرب عليه، هذا الذي تقرر فيما تقدم. لكن هنا من هذه ما هي؟ هل هي لابتلاء الغاية كما يقول المالكية أم هي للتبعيض الذي يظهر أنها للتبعيض؟ وإن لم نقل بهذا فنقول أنها للبيان، ويكون بيانية في الأغلب، الأغلب هذا الذي يضرب عليه وهو الصعيد الذي يعلق منه شيء بمعنى التراب، وتكون من باب التغليب والله أعلم، وهذا القول قوي. أما قول المالكية فمطروح ولا تلتفت إليه أن من هنا لابتداء الغاية، فهذا لا يعلم عند العرب أنهم يقولون مسحت برأسي من الماء أي مسحت رأسي ابتداء من الماء، هذا ما هو صحيح، بل هذا المعنى فيه أنها مسحت برأس أو أنه مسحت برأسي من الدهن أو من الماء بمعنى بعض الماء أو بعض إيش الدهن وليس كل الدهن، هذا المعلوم كما يقول الزمخشري الحق أحق أن يتبع مع أنه حنفي، والأحناف قولهم قول المالكية، لكن هنا قال الحق أحق أن يتبع أن من هنا ليست للابتلاء بل هي للتبعيض، لأن العرب تقول كيت وكيت كما تقدم، هذا هو الأقرب إن شاء الله. وسيأتي الكلام رحمه الله في المائدة، لكن هذه الخلاصة أن من هنا للتبعيض أو للبيان، البيان الأغلب والأكثر من أحوال الصعيد، وأما الابتلاء فكلا، وهم يقولون هي الابتلاء وجيء بها لتوكيد هذا الأمر، فإننا لو تركنا وظاهر القرآن من غير منه لجاز لنا الإشارة فقط دون الضرب على الصعيد، لأننا لو اكتفينا بما في سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولم ننتبه لكلمة منه لكان يجوز مجرد الإشارة فقط والمسح بعد ذلك وإن لم نضرب على الأرض، لكن لما قال منه أكد سبحانه أنه لابد من الضرب على الأرض، لابد من الضرب على الأرض ولا يشترط أن يعلق شيء بيدك، هذا كلامه رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله في المائدة. والصواب هو قول الشافعية هنا ويحمل على الأغلب في الصعيد. وهناك نكت ذكرت في الإتيان بمنه في المائدة وسقوطها في النساء، نقرأ ما تيسر من ذلك، وهكذا أيضا ما سيأتي من قوله إن الله كان عفوا غفورا، لماذا ختمت بهذا الاختصار وختمت النساء بأطول من هذا، مع أن الكلام على التيمم وعلى الوضوء في النساء وفي إيش وفي المائدة، هنا اختصرت الخاتمة وهناك طولت في المائدة، لماذا طولت في المائدة واختصرت في النساء؟ هذه نكت التمسها بعض العلماء رحمهم الله تعالى، هو أبو زيد الغرناطي، إيش هو الغرناطة هذه؟ الغرناطي، أبو زيد الغرناطي التمس هذا، الغرناطة هذه في إسبانيا صح؟ أبو عمر في إسبانيا ولا في المغرب؟ إسبانيا، فهذا أبو زيد الغرناطي التمس بعض النكت، ثلاث نكت ذكرها في الإتيان بمنه هنا وفي الاختصار، لماذا اختصرت الخاتمة في النساء ولم تختصر في المائدة بل طولت في المائدة، ولماذا جاء بمنه في المائدة ولم يؤتى بها في النساء؟ هذا يحتاج إلى وقت، نقرأ واحدة منهن وهو الإتيان بمنه، لماذا جاء بها في المائدة ولم يؤتى بها في النساء؟ قال رحمه الله، وأيضا وكذلك قول الكرماني رحمه الله لبعضهم، نعم القرناطة يعني موجودة في إسبانيا، أنا ما أعرف هذا لكن في إسبانيا مؤكد، نعم بلاد الأندلس وقرناطة كانت فيها، نعم ولهم اتصال بالمغرب العربي جدا، آخر ولاية سكوت نعم نعم آخر الآية سقوطا كما قلت. قال جاء في النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وجاء في المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فجاءت زيادة منه في المائدة دون النساء، فما هي النكتة في ذلك؟ الجواب عن ذلك، قال الجواب عن ذلك أن زيادة منه في آية المائدة زيادة بيان، زيادة منه أو في آية المائدة هي زيادة بيان، فهي تأخرت في المائدة ولم تأتي مع النساء، وذلك أن قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا يحصل منه ما يحصل من زيادة منه، فزيدت في آية المائدة بياناً، واختصت بذلك آية المائدة لتأخرها في الترتيب الثابت عليه المصحف، والبيان يتأخر عما هو بيان له، فجاء على ما يجب. هذا قول أبي زيد قرناطي رحمه الله تعالى. سيأتي قول الكرماني، فقال زيادة من في المائدة من باب زيادة البيان، فلم يؤت بها في النساء وإنما جيء بها في المائدة، فلماذا جيء بها في المائدة ولم يؤت بها في النساء؟ فقال رحمه الله واختصت بذلك آية المائدة لتأخرها في الترتيب الثابت عن المصحف، والبيان يتأخر عما هو بيان له، فجاء على ما يجب وجاء على ما هو معلوم، فتأخرت منه في المائدة ولم يؤت بها مع النساء، لأن المائدة في ترتيب المصحف متأخر عن النساء، فناسب أن يؤت منه معه معها ولم يؤت بها مع النساء. وأجاب الكرماني عن وجه التباين هنا بعبارة مفادها أن المذكور في آية النساء بعض أحكام الوضوء والتيمم، هذا واضح، المذكور في آية النساء بعض أحكام الوضوء والتيمم ولم يذكر جميع الأحكام، سيصل بهذه المقدمة إلى المقصود. قال رحمه الله وقد أجاب الكرماني عن وجه التباين هنا بعبارة مفادها أن المذكور في آية النساء بعض أحكام الوضوء والتيمم فحسن الحذف، والمذكور في آية المائدة جميع أحكامها فحسن الإثبات والبيان، هذا واضح، المذكور في آية النساء بعض أحكام التيمم وبعض أحكام الوضوء فحسن إيش؟ لأنه هنا حذف في الأحكام، فحسن حذف من في سورة النساء، والمذكور في آية المائدة جميع أحكام الوضوء وجميع أحكام إيش؟ التيمم، فحسن ماذا في المائدة؟ أن تذكر منه معه، أن تذكر منه معها، ولم تذكر مع النساء لأن النساء إنما اقتصر على بعض الأحكام فيها مما يتعلق بالوضوء ويتعلق بالتيمم، وأما بالنسبة للمائدة فذكر جميع الأحكام، فناسب أن يذكر معها من وتحذف من النساء. قال وظاهر كلامه أن كلا من ابن الزبير غرناطي، من ابن الزبير ما هو الزبير، من ابن الزبير والكرماني متفقان على أن مرجع التباين بين الآيتين إلى البيان، بمعنى أن آية النساء جاءت مجملة وآية المائدة جاءت مبينة لما أجمل مبينة لما أجمل في آية النساء، غير أنهما يختلفان في توجيه هذا البيان، فالكرماني أو الكرماني يرى أن البيان مرده إلى أن آية المائدة سبقت سيقت مساق التفصيل بعد الإجمال في آية النساء. نعيد كلام الكرماني، فالكرماني يرى أن البيان مرده إلى أن آية المائدة سيقت مساق التفصيل بعد الإجمال في آية النساء، في حين أن ابن الزبير يرى أن البيان جاء في آية المائدة مرده إلى ترتيب المصحف، إذ سورة المائدة متأخرة في الترتيب المصحفي على سورة النساء، ومن عادة البيان أن يأتي متأخرا. واضح هذا يا أخوان؟ ما هو السبب في ذكرها الآن في سورة المائدة منه دون النساء على قول الكرماني؟ أن السبب والبيان في ذلك أن بالنسبة للنساء اقتصر على بعض أحكام التيمم والوضوء فناسب أن تترك منه، والمائدة ذكر جميع الأحكام فيها فناسب أن تذكر معها منه. وقول ابن الزبير الغرناطي ما هي المناسبة والبيان في هذا؟ أن النساء متقدمة في الترتيب المصحفي، أليس كذلك؟ والمائدة متأخرة، والمتأخر غالبا يأتي بيان إيش؟ للمتقدم، فناسب أن تذكر منه مع المائدة دون النساء. هذه النكتة في ذكر منه مع المائدة دون النساء على ما التمس علماؤنا هنا، والله أعلم، قد يكون لذلك غير هذه الحكمة، لكن هذه حكم ونكت تلتمس. تفضل.